وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يخبر جل وعلا عن تمرد الكفرة وعتوهم وعدم قبولهم لما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وتكذيبهم للحق الظاهر البين. فيقول جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وما منع الناس، المراد بالناس هنا الكفار، ما منعهم الإيمان أن يؤمنوا في محل نصب مفعول ثاني لمنع. وما منع الناس أن يؤمنوا وقت مجيء الهدى القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم. يستغفروا معطوف على يؤمنوا، أن يؤمنوا ويستغفروا، جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أن وما بعدها في محل رفع فاعل. ما منعهم الإيمان والاستغفار، ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وقت مجيء الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. أن تأتيهم، أن وما بعدها مسبوك بمصدر مضاف إليه بعد حذف المضاف في محل رفع فاعل. إلا طلبهم مجيء أو إتيان سنة الأولين. وما منع الناس الإيمان إذ جاءهم الهدى إلا طلبهم سنة الأولين. وسنة الله جل وعلا في الأولين أن من كذب الرسل وعصى أمر الله جل وعلا أن يستأصلهم الله بالعذاب. فهم من إنكارهم وتمردهم يقولون عجل لنا العذاب، عجل لنا العذاب، كأنهم يستعجلون العذاب استبعادا له وإنكارا لمجيئه من باب التحكم والسخرية في الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال الله جل وعلا عن كفار قريش أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل هذا يقوله عاقل لولا ما اتصفوا به من الكبر وغمط الحق ورده؟ ويقول الآخرون فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال آخرون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فالله جل وعلا ينذر كفار قريش بعد أن أخبر أنهم ما منعهم من الإيمان إلا انتظارهم أو طلبهم سنة الأولين وهو العذاب المستعصي، فهو تخويف لهم بأنهم استمروا على طغيانهم جاءهم ما جاء من قبلهم من الأمم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا طلبهم سنة الأولين وسنة الله جل وعلا في من عصى الاستئصال بالعذاب، أو يأتيهم العذاب قبلا، أو يأتيهم العذاب في الدار الآخرة أصنافا وأنواعا. في الدار الآخرة أو في الدنيا يعجل الله منه شيئا ويدخر العذاب الكثير في الدار الآخرة. وقد عجل الله جل وعلا شيئا من العذاب لكفار قريش في غزوة بدر الكبرى حينما قتل 70 من صناديدهم وكبرائهم وأسر 70، فهذا خبر مشتمل على التهديد والوعيد الشديد مع بيان صفة الكفار بأنهم لا يطلبون الحق وإنما يطلبون ما يطلبون من الآيات عنادا واستكبارا وتحكما بالرسل، وإلا فقد جاءهم ما يكفي ويشفي لبيان الحق وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم المعبر عنه بقوله جل وعلا إذ جاءهم الهدى. يعني لا عذر لهم في عدم قبول الإيمان حيث جاءهم ما يشفي ويكفي على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين جل وعلا وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الرسل ليس بيدهم شيء من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وإنما بيدهم الدلالة والإرشاد والبشارة والنذارة. مبشرين لمن أطاع الله بالجنة، ومنذرين ومخوفين لمن عصى الله بالنار. وظيفة الرسل البشارة والنذارة مع البيان والإيضاح، بعدما يبين الأمر جليا واضحا يبشر من أطاع الله بالجنة، وينذر ويخوف من عصى الله بالنار. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل. يخاصمون الكفار، يجادلون بالباطل لا بالحق، وليست مجادلتهم للاسترشاد أو لبيان الأمر أو لاستيضاحه، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يجادلون بالباطل. كان يقول للرسل: كيف تكونون رسل وأنتم بشر مثلنا؟ أو كيف نتبعك وقد اتبعك الأراذل والفقراء ونحو ذلك من المجادلة بغير حق؟ أو يطلب أمورا من باب التعجيز، ويظنون أن الرسل إذا لم يأتوا بها فقد عجزوا، والله جل وعلا قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، ولكنه لحكمته يؤخر ولا يعطيهم ما طلبوا لعلمه تعالى بأنهم وإن أعطوا ما طلبوا فلن يؤمنوا، ثم بعد ذلك يستحق العذاب المستعجل. فلا يعطيهم جل وعلا ما طلبوا مع قدرته على ذلك لئلا يستحق العذاب الذي يستأصلهم، كقولهم للرسول: اجعل لنا الصفا ذهبا، أو أزح عنا جبال مكة وأبعدها، واجعل الأرض لنا صالحة للزراعة، وأجرها أنهارا كأنهار الشام، وغير ذلك من طلباتهم، والله جل وعلا قادر على أن يعطيهم ما طلبوا، لكن لو أعطاهم ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لاستأصلهم بالعذاب. ويجادل الذين كفروا بالباطل، والمجادلة مجادلتان: مجادلة بالباطل منقوطة، ومجادلة بالحق مطلوبة وممدوحة لأجل إيضاح الحق وبيانه، كما قال الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجادل الذين كفروا بالباطل، يجادل بمعنى يخاصم، ليدحضوا به الحق، ليدحضوا، ليزيلوا وليمحو وليقضوا على الحق به، ولعل مجادلتهم تروج على عامة الناس والجهلة فلا يؤمنون، فهم يلقون بعض الشبه مع إدراك بعضهم بأنها أشياء واهية، لكن يلقونها لعل عامة الناس بسببها تتأخر عن قبول الحق، كما ألقى الشيطان على أوليائه بأن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ذبحت أنت بيدك حلال، وما ذبح الله حرام، يعنون بذلك الميتة، ما قتلت بيدك حلال وما قتل الله يكون حراما، ويلقون الشبه، قصدهم طمس الحق وتضعيف الحق وإزهاق الحق، والله جل وعلا متم نوره ومعلن كلمته ولو كره الكافرون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا آيات الله جل وعلا التي أوجدها الله جل وعلا لتكون دليلا واضحا على وحدانيته وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذوها مجال استهزاء وسخرية، يسخرون بالقرآن ويستهزئون به بعد أن تحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثل أقصر سورة منه ما استطاعوا. وآيات الله جل وعلا متلوة كالقرآن، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من البيان والإيضاح، وآيات كونية كالشمس والقمر والكواكب والسماء والأرض، كل هذه آيات دالة على وجود الله جل وعلا وعلى قدرته وعلى وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، فهم بدل من أن يستفيدوا من هذه الآيات ويأخذوا منها العظة والعبرة، ومن آيات الله جل وعلا نصره لأوليائه وخذلانه لأعدائه، ومن آيات الله جل وعلا استرصاده الأمم الكافرة الفاجرة التي كذبت الرسل، ولكنهم اتخذوها هزوا، وحينما توعدتهم الرسل بالعذاب قالوا: عجل لنا العذاب الذي عندك، استهزاء وسخرية بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهو جل وعلا يبين في هذه الآية وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويبين مجادلة الكفار ومخاصمتهم بغير حق من أجل أن يدحضوا الحق، أي يضعفوه أو يطمسوه أو يقضوا عليه أو يذهبوا به، يذهبوه فلا يظهر للناس. وكون كونهم يستحزوا بالحق أشد من أن يكذبوا به فقط، لأن إنسان يعرض عليه الأمر فيكذب ولا يقبله ويسكت، وآخر يعرض عليه الأمر فيكذب ويستحزئ يسخر بمن أتى به. فالمستهزئ الساخر أشد جرما من المكذب فقط. ويقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم بمعنى لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله. الظلم أنواع، وأظلم الظلم الكفر بالله جل وعلا. ومن أظلم، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ذكر بآيات ربه، ذكر بالقرآن والسنة، ذكر بمخلوقات الله جل وعلا الدالة على قدرته ووحدانيته، ذكر بإهلاك الله جل وعلا للأمم الكافرة الفاجرة، ذكر بهذه الأمور شيء متلو وشيء مرئي وشيء مسموع، فلم ينتفع بهذه الآيات بل أعرض ولم يقبل من ذلك شيء، ونسي ما قدمت يداه، نسي ما عمل وقدمه أمامه من كفر وفسق وفجور، نسي ما عمل من الأعمال السيئة كأنه لم يعمل شيئا، لم يهتم بالآيات ونسي ما صدر منه من الأعمال القبيحة. يقول الله جل وعلا: بسبب هذا، بسبب ما صدر منهم من الإعراض والنسيان والغفلة، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة أغطية وأغلفة غلاف، أن يفقهوا، على قلبه غلاف فلا يفقه الحق، يسمع ويدرك بعقله ولكنه لا يستفيد من هذا السماع وهذا الإدراك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقرا صمم عدم سماع، وليس معنى ذلك أنه لا يسمع الصوت أصبح، لا بل يسمع، لا لكنه لا يسمع سماعا يستفيد منه والعياذ بالله. يسمع الصوت بأذنه لكنه لا يستفيد منه. وهذا بسبب إعراضهم، والله جل وعلا لم يظلمهم وإنما ظلموا أنفسهم بسبب ما قدموا من الأعمال السيئة. عاقبهم الله جل وعلا بأن جعل على قلوبهم أغلفة وعلى آذانهم صمم فلا يسمعون الحق. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، مهما دعوتهم يا محمد وأرشدتهم وبصرتهم فلن يقبلوا منك، لأن الله جل وعلا عاقبهم على ردهم الحق بأن جعلهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون. فلن يهتدوا إذا أبدا، ما دام أن الله جل وعلا ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فهؤلاء لن يهتدوا أبدا. ثم بين جل وعلا سعة رحمته وتحمله من عباده وعدم استعجاله عليهم بالعقوبة، فقال: وربك الغفور ذو الرحمة، يغفر لمن تاب ورجع إليه مهما عمل من المعاصي. ذو الرحمة صاحب الرحمة، يرحم عباده جل وعلا فلا يستعجل عليهم بالعذاب والمؤاخذة. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذ الله جل وعلا العباد بما كسبوا لما بقي في الدنيا أحد، لعجل العذاب عليهم، لأفناهم وأفنى ما في الدنيا من حيوانات وغيرها بسبب جرم بني آدم، ولكن الله جل وعلا لا يعجل العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا من الأعمال السيئة لعجل لهم العذاب. قد يظن ظان أن الله إذا لم يعجل لهم العذاب فلن يعذبهم ولن ينتقم منهم، فقال جل وعلا: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لا يعجل العذاب في الدنيا، وإنما العذاب لمن يستحقه يؤخر، ولا اللجوء إلى أحد لينقذهم من العذاب. بل لهم موعد وهو يوم القيامة، أو موعد مؤجل في الدنيا وموعد آخر يوم القيامة، والموعد في الدنيا يوم بدر. توعدهم الله جل وعلا بيوم بدر والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر. بل لهم موعد يوم محدد محتوم لا محالة، لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه شيئا يلجأون إليه ويميلون إليه وينتصرون به أبدا. ثم حذر جل وعلا كفار قريش بأن ذكر لهم حال الأمم السابقة، فقال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى الأمم السابقة التي كذبت الرسل، علمتم ما حصل لقوم صالح وما حصل لقوم هود وما حصل للفراعنة، كل هذا علمتم عنه. فتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، كان هلاكهم بسبب ظلمهم، وقت ظلمهم لما ظلموا أهلكهم الله جل وعلا. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتلك القرى يعني أهل القرى، لأن القرى البلد التي فيها سكان. وتلك القرى أهلكناهم، أهلكنا أهلها لما ظلموا، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فموعد هلاك الأمم محدد عند الله جل وعلا. بل له حد ووقت معين لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ففي هذا تحذير للكفار بأنهم إن استمروا على ما هم عليه من الكفر والطغيان جاءهم ما جاء الأمم السابقة من العذاب. وقد عجل الله جل وعلا لبعض منهم العذاب في بدر التي نصر الله جل وعلا فيها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، مع قلة عددهم وعدتهم ومتاعهم، وخذل الكفار وقتل صناديدهم وأسر كثيرا منهم مع كثرة العدد والعدة والعتاد. ولكن لما جاء عذاب الله جل وعلا لم ينفعهم ما بين أيديهم من قوة ولا غيرها. الله جل وعلا لا يعجزه شيء، والصحابة رضوان الله عليهم عدد قليل وليس معهم عدة ولا سلاح ولا طعام، والكفار معهم العدد الكثير والعداد الكثير والأطعمة الكثيرة. ولكن الله جل وعلا لما سلط المؤمنين وأعانهم بالملائكة عليهم الصلاة والسلام انهزم الكفار مع كثرة العدد وكثرة العداد. فالله جل وعلا يحذر عباده ويبين لهم الآيات الدالة على وحدانيته وعلى استحقاقه للعبادة، ويرغبهم في ذلك، ويحذرهم من الشرك والكفر والفسوق والعصيان لعلهم يتوبوا، ولا يستعجل لهم العذاب في الدنيا لعلهم يرجعوا إليه. فإن لم يرجعوا ولم يتوبوا فالعذاب محقق لا محالة، إما في الدنيا والآخرة، وإما في الآخرة في نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.